بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم انفع بهذه الدروس قائلها ومستمعها، ونسألك اللهم أن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه. نحن الآن مع الدرس الثاني من دروس التعليقات على شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، وكنا في آخر الدرس الماضي قد أعلقنا على تسمية الطحاوي رحمه على تسمية ابن أبي العز رحمه الله تعالى فيما نقله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا العلم بالفقه الأكبر، وهو أكبر بالنسبة كما قالوا لفقه الفروع الذي هو الأحكام الشرعية. وهذه الرسالة كما ذكرنا سابقا رسالة اشتهرت نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة ولم يصح إسنادها إليه، لكن لا يلزم فيما يصل إلينا من الرسائل والكتب والمخطوطات ألا تثبت إلا بالإسناد الصحيح، لأن كثيرا من الكتب والمخطوطات إنما عرفت نسبتها إلى أصحابها عن طريق الاستفاضة والوجادة، يعني وجد هذا المخطوط منسوبا إلى فلان أو غيره، لكن أن يكون هناك أسانيد إلى كل عالم في كل كتاب من الكتب فهذا قد يتوفر في بعضها لكنه لا يتوفر في كثير منها. ولهذا نقول اشتهر نسبة كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب شرحه بعض العلماء ممن مال إلى مذهب الماتريدية كالقاري الإمام المشهور، وأيضا سبق أن شرحه أو شرح منسوبا إلى أبي منصور الماتريدي إمام الماتريدية، وإن كان هذا الشرح الذي نسب إليه فيه إشكال لأنه في أثناء الشرح ينقل عن أبي منصور فيقول قال أبو منصور، فإذا كان في أثناء الشرح ينقل عنه فمعنى هذا أنه والله أعلم لعالم آخر غير أبي منصور الماتريدي. وقول الشارح رحمه الله تعالى في صفحة 6: لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو ما ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. هذا هو أصل الأصول الفارق بين دين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين عقائد ومناهج الماديين والفلاسفة والملحدين وغيرهم، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا معرفين بربهم ليعرفوه ويحبوه ويعبدوه وحده لا شريك، وهذا الأمر الواضح البين غفل عنه للأسف الشديد الكثيرون في الأزمنة المتأخرة، وصاروا يصارعون القضايا العلمية والمنهجية والفكرية والثقافية بين الغرب والشرق وبين الشرق في فئاته وتجمعاته وأفكاره، ونسوا أصل الأصول ولب اللباب، وهو هذه القضية الكبرى أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعباده. فأي منهج تعليمي أو تربوي أو عقدي لا يقوم على هذا الأساس فهو منهج مدخول فيه كثير من الغبش إن لم يكن كله غبشا. تفضل يا شيخ صالح نبدأ ومن المحال. نعم أو أول صفحة ثاني صفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مساح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هنا أمران: أحدهما هل تستقل العقول بمعرفة هذه القضية الكبرى، وهي قضية معرفة الله وعبادته وما يجب له، هل تستقل بمعرفة ذلك على التفصيل؟ قول المؤلف على التفصيل هذه إشارة لطيفة جميلة لبيان أنها قد تعرف ذلك على وجه الإجمال، وهذه مسألة مهمة يحتاج إليها حتى في قضايا أصول الفقه والشريعة وغيره، ويختلط الأمر على بعض الناس، فتجد بعض الناس يقول إن هذا الأمر كافة الشرائع الأرضية والسماوية تقول به وتدعو إليه، وهذا فيه حق، لكن من أي جانب أيها الإخوة؟ انتبهوا له، هذا فيه حق من جهة أنها أي العقول تعرف ذلك على وجه الإجمال، ولهذا تكاد الأمم كلها تتفق على ذلك، بمعنى أن كل أمة تحب العدل، تكره الظلم، تحب الخير، تكره الشر، تحب المعروف بإجمال، تكره المنكر، هذا كله بإجمال تحبه تعرفه وتكره ما يغاضب. كذلك أيضا كل الأمم تعرف أنه لا بد يكون لها، لا بد أن يكون لهذا الكون خالق، كلها تعرف أنه لا بد أن يكون معبود، وهذا المعبود يجب أن يكون عظيم. يعني ما من أمة إلا وهي تزعم أنها تعبد إلها عظيم، لكن هذه العقول وإن عرفته مجملا لا يمكن أن تستقل بمعرفته على وجه التفصيل، وهذا هو الفارق المهم بين ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين ما يوجد عند الأمم من قضايا عامة توافق ما جاءت به الرسل. فلا يقول العاقل يا أخي كل الناس يعرفون أن العدل حسن والظلم قبيح، إذن ينبغي لهم أن يستقلوا بمعرفته، فنقول لهم كما إن عرفوا ذلك على وجه الإجمال فإنهم لا يستطيعون أن يعرفوه على وجه التفصيل حقا وصدقا فيما يصلح للعباد إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة، وهذا هو الفيصل بين دين الإسلام بل دين الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا وبين مناهج وطرائق البشر. فأنت إذا جئت لي تسأل أو تبحث أو تطبق العدل على وجه التفصيل هنا تتباين الطرق والوسائل، وهنا إذا دخلت عقول البشر تباينت بها أهواؤها سواء كان هذا الهوى هوى شخص أو كان هذا الهوى هوى برلمان يتفق عليه الناس من خلال ما يسميه بعض فلاسفة الغرب بنظرية العقد الاجتماعي. روسو، جان جاك روسو أبو العلمانية الأوروبية، جاء بنظرية العقد الاجتماعي. كيف؟ قالك نعم، أصلا لا يصلح أمور الناس إلا بأن الناس في مكان ما يضع لهم عقد فيما بينهم. كيف؟ قالك يضع لهم عقد فيما بينهم أنه نضع لنا مثلا انتخابات يمثلنا برلمان، هذا البرلمان إذا وصل صاحبه إلى قبته كما يعبرون، ففي هذه الحالة يصبح هذا البرلمان له الرأي النهائي، فيبدأ يشرع ويحلل ويحرر. وهذا هو النظام الديمقراطي. ولك أن تتصور كيف يصل الأعضاء في النظام الديمقراطي إلى هذا البرلمان أو هذا المجلس المسمى بمجلس الشعب، يصل هؤلاء عن طريق قوى مالية وقوى إعلامية، ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى هذا المجلس صار هؤلاء بأهوائهم وعقولهم وشهواتهم يضعون تشريع. ومن ثم تتعجب الآن أن يوجد وأن يصدر من بعض برلمانات الدول الغربية أشياء تخالف الفطرة البشرية. من أين جاءت هذه؟ جاءت هذه من عقول البشر. البرلمان نفسه يناقش ويعقد ثم يتفق على أن أعوذ بالله اللواط زواج صحيح، زواج مدني صحيح تقره الدولة وتقره البلديات وتعطي لصاحبه الحقوق، إلى حد أنه في بعض البلاد الغربية ينقل الاسم، حتى الاسم ينقل إلى اسم صاحبه كما هو واقع بين الزوج والزوجة في بلاد أوروبا. كيف وصل هذا الأمر؟ قال لك وصل بأنهم اتفقوا بعقولهم على أنه هذا يمثل. فلما تركوا الأمر للبشر أرادوا أن يطبقوا العدل، أرادوا أن يطبقوا الفضيلة المعروف، فلما طبقوه على التفصيل تبين أن عقولهم لا تستطيع أن تصل إلى ذلك، فلا بد من الانحراف عن المنهج الصحيح، عن منهاج الأنبياء، بل عن منهاج الفطرة السليمة. وعلى هذا فإن تفاصيل كيف يكون العدل، تفاصيل كيف يكون إعطاء الحقوق، تفاصيل كيف يكون العقوب، كيف تكون العقوبات إلى آخره في الشريعة الإسلامية، هذه التفاصيل لا يمكن إلا أن تكون مستمدة مما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى على وجه التفصيل: فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين، وجعل زبدة رسالتهم معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وألوهيته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأمر الثاني. إذن الأمر الأول أن العقول قد تدرك الأشياء على وجه الإجمال، لكن إذا ترك لها تفصل تخبط. عشنا عشرات السنين في القرن الماضي والمنظومة الاشتراكية الشرقية تقول العدل في الشيوعية والاشتراكية، والمنظومة الغربية الرأسمالية تقول العدل في الرأسمالية، والحق أن العدل كل العدل لا يكون إلا فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كانت شرائع الرسل السابقين قد غيرت وبدلت وحرفت ثم نسخت، لم يبق إلا الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو أن الرسل جاءوا محققين لثلاثة أمور كبار. أولها معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وما يجب له من العبادة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني تعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله وهو الشريعة، أي في الحياة الدنيا. يعني أنه لا يكفي الأمر الأول أن تعرف المعبود بأسمائه وصفاته، ولا يكفي أن تقول هو المعبود وحده لا شريك، وإنما أنت بحاجة إلى كيف تعبد الله عز وجل. فجاءت الشريعة الإسلامية منظمة لهذه العبادة. ولهذا لما ذكر الأصل الأول وهو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وما يجب له، قال يتبعه أصلان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهو الشريعة، وهو شريعته المتضمن لأمره ونهيه. وهذا يعطينا قاعدتين أو قضيتين مهمتين. القضية الأولى أن الشريعة الإسلامية جزء من العقيدة وملازمة لها، خلافا لما وقع عند كثير من الناس من الفصل بينهم، فالتلازم بين الشريعة والعقيدة تلازم تام. لما؟ قال لي لأن الشريعة، ما الغرض منها؟ الشريعة بأحكامها المتنوعة من عبادات وأوامر ونواهي وغيرها إنما هي لتحقيق العبودية لله عز وجل. فلو سأل سائل عرفت الله وعرفت أنه لا إله إلا هو وعرفت أنه مستحق للعبادة، هل يكفي؟ قلنا لا، لا يكفي، بل أنت بحاجة إلى أن تعمل كيف ستعبد الله، كيف ستحقق هذه العبودية. لا يتم ذلك إلا عن طريق تطبيق الشريعة. وعلى هذا فالدعاء عبادة، والمحبة عبادة، والذبح عبادة، والصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وكذلك أيضا حقوق الوالدين عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، والبيع والشراء وغير ذلك من الأمور المالية والأسرية والاجتماعية كلها عبادة. وهذا معنى عموم العبادة التي عبادة. الأمر الثاني التابع لهذا في قوله وهي شريعتهم المتضمنة لأمره ونهيه، بيان بطلان الدعوة إلى العلمانية التي تفصل بين الدين والحياة أو بين الدين والدولة. يعني بعض الناس يتصور أن العلمانية مذهب فكري جديد نحتاج فيه إلى مناقشة فكرية معينة. ونعم في تفاصيل في تطبيقات العلمانية في بلاد الغرب والشرق والتي نقلت إلى كثير من بلاد المسلمين، نعم نحتاج إلى مناقشات مثل ما ذكرنا قبل قليل لما تناقش الديمقراطية والليبرالية وغيرها من الأفكار والقومية وغيرها من الأفكار العلمانية، لا بأس. لكن هل في دين الإسلام ما ينقض هذه العلمانية من أساسها؟ ويجب أن يعيه طالب العلم وعيا تاما بحيث يكون الأمر مسلما عنده تمام التسليم. نقول هذا الأصل وهو أنه لا تتحقق العبودية إلا بمعرفة الله وعبادته وأمره ونهيه وشرعه، هذه ناقضة من أساسها للعلم التي تفصل بين الدين والحياة. فيقال الشريعة لا تفصل بين الدين والحياة، الاقتصاد، العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية إلى آخر أمور الحياة، الشريعة تنظمها تنظيما تاما. وأيضا لا فصل بين الدين والدولة، لأن الأصل في الدولة الإسلامية أنها حامية للدين مطبقة للشريعة، وإلا فلا تكون دولة إسلامية. وهذا أمر مقطوع به لمن عرف هذه القضية الكبرى التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي قولهم بضرورة الإمامة في الإسلام، الخلافة في الإسلام، الإمامة في الإسلام. حتى قال علي بن أبي طالب لما جاءت الفتنة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، تكلم وقال: أمور المسلمين لا يصلح ولا تصلح إلا بأن يكون لهم إمارة، إمامة. ثم قال رضي الله عنه: لا بد للناس من إمامة أو إمارة برة أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، قد عرفنا البرة، نعرف أن الإمامة البرة هي التي تقيم الشريعة وتقيم العدل وإلى آخره، وعرفنا لما في جهة، فما بال الفاجرة؟ كيف تقول إما إمارة برة وإن لم يكن فلتكن فاجرة؟ قال: حتى تحفظ الدين وتقيمه وتحفظ بيضة المسلمين. إذن حتى ولو كانت فاجرة فإنها لا بد أن تقيم دين الله عز وجل، هذا هو الأساس، وتحفظ بيضة المسلمين وبلاد المسلمين. وعلى هذا تنقض العلمانية. الأمر الثالث الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه، وهو اليوم الآخر. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام أمروا قومهم ونهوهم وذكروهم وأخبروهم باليوم الآخر، وأنه لا بد من يوم يجتمع فيه الناس ويفترقون إلى فريقين. وهذا الأمر العظيم الذي هو الأمر الذي هو اليوم الآخر، هذا الأمر العظيم فارق كبير جدا بين المؤمنين وبين الماديين الملحدون. فالماديون الملحدون ليس لهم إلا دنيا، وأما المؤمنون فهم الذين يعمرون دنياهم ونظرهم إلى أخرى. والإنسان يا أيها الإخوة إذا اختل عنده هذا الميزان اختلت عنده حياته، إذا اختل عنده هذا الميزان فالتفت إلى دنياه، نظر إلى الواقع العالمي أو الواقع المحلي أو غيره نظرات مادية، وصار يقيسها مقاييس مادية، وضعف عنده أمر الإيمان باليوم الآخر، بدأ ينتكس. بينما المسلم والمؤمن هو الذي تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء به الرسل جميعا أن طريقك هو اليوم الآخر، يجب أن تلتفت إليه. ولهذا لما تأتي إلى مثال عايشناه في الفترة الماضية، وهو مثال سوق الأسهم والدخول في البنوك الربوية التي كانت وكان العلماء يحذرون منها تمام التحذير، والدخول في الشركات المختلطة التي تجاهر بتعاملها بها، فخاف الناس في هذا. فلما خاف، وللأسف الشديد وقعت عليهم عدة آفات. الآفة الأولى الدخول في الحرام، الآفة الثانية صاروا لا يميزون بين الحلال والحرام، الآفة الثالثة حب المال، صار الواحد من هؤلاء يلهث يريد المال ويتنافسون على ذلك. فمنهم من قصر في حق والديه، ومنهم من قصر في فريضة الصلاة، ومنهم من قصر في فريضة الزكاة، كله يريد أن يكون مليونيرا، يرى الناس تركض فيريد أن يركض معهم. وآفة أخرى وهي ضعف يقينه بالله فقلت صدقته، قلت نفقته في الخير، مع أنه في قمة وضعه أيام علو السوق، سوق الأسهم، كان عنده مال، ولم يكن ممن يقول والله الآن ما شاء الله أنا كان عندي 300,000 الآن صارت 600، إذا لابد نأخذ منها 10، ما أقول 100 ولا 50، أقول 10 20 ونضعها للفقراء والمسك، ما يفكر في هذا، وإنما صار يلهث كغيره، يريد 600 يصير مليون، ويريد المليون يصير مليون 3 أو 4. فهذا أيها الإخوة لون من اللهاف المادي لا يليق بالمسلم، ونعني بذلك أن المسلم يبيع ويشتري لكن لا يغفل عن اليوم الآخر، فيقع في الحرام حبا في المسلم، ويقصر في الواجب حبا في المسلم، هذا لا يليق بالمسلم. ولا شك أن المؤمن يبيع ويشتري، بل مطلوب منه أن يغتني وأن يبيع ويشتري. ولما مدح الله المؤمنين مدحهم بآية فيها لفتة عظيمة جدا، فقال بعد الله نور السماوات والأرض في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وشوف العبارة، ما قال رجال لا يتاجرون لا يبيعون لا يشترون، رجال جالسون في المساجد يطلبون من الناس أن يعطوهم لا، وإنما قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، معناها يتاجرون ويبيعون ويشترون لكنها لا تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن معرفة السالكين والسائرين في محطة الوصول، معرفتهم فيما وراء ذلك أمر عظيم في دين الله عنه. نعم. تعارف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. نعم، لا شك أن من لم يعرف طريق الرسل فلا روح ولا نور. وسمى الله القرآن والوحي روحا وسماه نورا، فأما أنه روح فلأن الحياة متوقفة عليه، وهذا بيان عظيم لأهمية القرآن العظيم في حياتنا. هذا القرآن هو من منزلة الروح، ومعنى هذا أن البدن الذي لا قرآن فيه لا روح. تتوقف الحياة، فإذا جئت تقارن بين المسلم والكافر فكما في آية أخرى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. فعلا المعرض عن الرسل المعرض عن القرآن الكريم الكافر ميت، والمؤمن العامل بما في القرآن هو الحي. هل نرى في المسلمين اليوم ميزانا عالميا يزن به الفرق بين المؤمن والكافر، أم أن هذا اختفى لأن هذا من علم الكتب الصفراء والمتزمتين والمتطرفين، فنحتاج إلى علم جديد يسمونه فقه جديد وتنوير جديد ونظرة جديدة ننظر إلى العالم وإلى الصراع وإلى التعايش العلمي. كيف نصنع صاروخا؟ هذا هو الغاية، كيف نصنع صاروخا مع أن الأمة مطلوب منها أن تبادر إلى التصنيع بجميع جوانب، لكن اختلال المنهج. هذا الأمر السهل الواضح البين لدى طلبة العلم صار يغفل عنه كثير من الناس، وهذا أمر خطير. كذلك أيضا هذا القرآن هو نور يضيء لك، لأنك أنت الآن إذا حييت فصرت بين الأحياء فأيضا أنت بحاجة إلى نور يدلك الطريق. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا يلقي الروح من أمره على من يشاء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقال هنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما معناه؟ على قولين، قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان مع المشركين وكان ضالا مشركا إلى آخره، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه هذا النور فهداه إلى الإسلام. القول الثاني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما عرف في سيرته قبل النبوة لم يكن مع المشركين ولا راضيا بهم ولا ممارسا له، بل ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب، يعني ذبائح الأصنام لا يأكل منها عليه الصلاة والسلام، هذا كله قبل النبوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجانبا لكثير مما عليه المشركون، وهذا هو الراجح. ولهذا سلم صلى الله عليه وآله وسلم مما كان يفعله من شرب الخمر ومن الزنا ومن عبادة الأصنام إلى آخره. فإن قيل كيف يكون هذا وقد كانت الجاهلية قد عمت وطن، أنا أقول كلا، بل كان هناك في الجاهلية من يسمون بالحنفاء، وكان هؤلاء يفرون عبادة الأصنام، فمنهم من كان على بقية من دين إبراهيم وحنيفية إبراهيم، ومنهم من كان على بقية من دين عيسى آخر الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فكان هؤلاء مع المشركين، لكن أيضا كانوا يرفضون كثيرا مما يفعله المشركون، فليس بمستغرب. وهذا من إرهاصات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله كمل خلقا وسلوكا وتعاملا ولم يكن يقع فيما كان يقع فيه المشركون من أخلاق رذيلة أو أمور جاهلية بحتة. وإذا كان كذلك فما معنى قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فنقول معناه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف حقيقة الإيمان والعبودية ومعرفة الله وتفصيل أحكامه وشرعه إلا بعد أن أنزل الله عليه الوحي. فلو قارنت بين حاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وحاله بعدها لما نزل عليه هذا النور المبين وهذا البيان وهذه الشريعة وإلى آخره لوجدت فعلا لا مقارنة بين الحالين. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى. ولا حاجة إلى تفسير بعض المفسرين الذين قالوا ضالا انه ضاع في مكه في احد الايام لما كان صغيرا ثم وجد، وانما المقصود به ما تفسره هذه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا. نعم كنت في الجاهليه تأبى نفسك هذه الافعال القبيحه، لكن اين هذا بعد نزول نور النبوه والوحي من عند رب العالمين؟ اين هذا؟ اين معرفتك لله عز وجل واسمائه وصفاته وما يجب له قبل وبعد؟ لا مقارنه بين الحالتين، وهذا هو المعنى الصحيح في تفسير هذه الايه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، اي ان المقصود به لا تعلم تفاصيل ما يجب لله وتفاصيل شرائع الإيمان وشعب الإيمان، لم تعرفها إلا بعد البحث بعد الوحي المنزل عليك من رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء. نعم. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. طيب، هذا فيه مسألة إحداهما واضحة، وهو أن القرآن شفاء وهدى، وهذا واضح جدا وشفاء، فإنه شفاء لما في القلوب وهدى لها، والأصل في الهدى والشفاء هو شفاؤها من شركها ومن وساوسها وشكوكها وغيرها، أي أنه طهارة للقلوب وشفاء لها مما فيها أو مما يصل إليها من غبش. والمعنى الثاني وهو معنى لازم له وهو صحيح أنه أيضا شفاء لأبدانها، وهذا متواتر معروف من دين الإسلام، فالقرآن العظيم أيضا يشفى به ويستشفى به، ولا حاجة إلى تفصيل ما ورد في مسألة الرقية. ولكن الذي نحب أن ننبه إليه أن الأصل في الشفاء في القرآن لما يقال هو شفاء هو إيش؟ شفاء لها من شركها ووساوسها وشكوكها وجهلها، وأما شفاء أبدانها فهو تبع. هذه المسألة الأولى وقلنا إنها واضحة. المسألة الثانية وهي: لماذا قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى؟ أما بالنسبة للمعنى الأول، انتبهوا، بالنسبة للمعنى الأول وهو كونه أي القرآن يشفي القلوب من شركها ووساوسها، فهذا بين، فإن المؤمن به المصدق به هو الذي يناله هذا الشفاء العظيم، وأما المكذب المعاند فإنه لا يزيده ما يسمعه من القرآن إلا طغيان. ولهذا قال والذين فيه ها والذين كفروا في آذانهم كذا الآية في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كما قال تعالى عن أهل الكتاب ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا المعنى أيها الإخوة كان عند المشركين إذا سمعوا القرآن زادوا طغيان، وكان عند بعض أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن زادوا طغيان، ولا يزال إلى يومنا هذا بعض الملاحدة حتى ممن ينتسب إلى الإسلام لا يزيده القرآن إلا استهزاء به وطغيانا على ربه. فعلى هذا المعنى هو للذين آمنوا أي استجابوا وتلقوا القرآن هدى وشفاء، فمن صدق بالقرآن وآمن به وتلقاه فإنه يكون له شفاء ونورا، ومن لا فلا. أما الثانية وهي استشفاء الأبدان به، فقد يتساءل البعض ويقول هل القرآن شفاء للمرض العضوي أو نحوه حتى للكافر؟ فهنا يأتي جواب الشيخ، فإنه قال فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لما كان المنتفع بذلك هم من خصوا بالذكر، فخصوا بالذكر لأن المؤمنين هم الذين ينالهم الشفاء المعنوي الشفاء الإيماني. أما بالنسبة لشفاء الأبدان فأيضا هم الأحق به، وإن كان ذلك لا يمنع من أن قد يستشفى به بالنسبة للكافر، فقد يقرأ القرآن على الكافر ويشفى، وهذا دليله الحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشهور في سورة الفاتحة في الصحابة الذين قرأوا الفاتحة على اللديغ الكافر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية. نعم. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله فإن ذلك داخل فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. هذه مسألة معروفة، وهي مسألة ما الذي يجب عينا في باب العلم، معرفة الله ومعرفة شرعه لا تتم إلا بالعلم، فما هو الواجب من هذا العلم؟ ولم يرد لدينا دليل صريح يقول هذه واجبة وهذه ليست بواجبة، فمن هنا العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا على هذه المسألة، ما الواجب العين وما الواجب الكفائي من العلم، ما الواجب العين وما الواجب الكفائي من العلم. هذا الأمر يبنى على قاعدة، القاعدة الأولى هي ما يتعلق بالإيمان المجمل والإيمان التفصيلي، فنقول الإيمان المجمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اشتمل عليه الكتاب والسنة واجب على جميع، بل لا يتحقق الإيمان إلا، والإيمان بذلك على وجه التفصيل واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. بقي حول هذه القاعدة الأولى بقي أن نشير إلى أنه ما معنى الإيمان المنجم. معناها أيها الإخوة أن الإنسان ملتزم قابل لكل ما جاء به الكتاب، ليس عنده اعتراض، وهذا معنى الشروط الأخيرة من شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. انقياد استعداد لك، القبول انك استعداد القبول، اللي يسميه بعض العلماء الالتزام. آمنت بأن هذا رسول الله، إذن أنت التزمت بأن تطيع. بقي على التفصيل ماذا أمر اليوم أو غدا في قضايا المال، في قضايا الأسرة، في قضايا العبادة، هذا يتفاوت فيه. هذا الإيمان المجمل الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة أيضا هو فيصل كبير بين الإيمان والإلحاد وبين الإيمان والعلم. الإلحاد وعبادة العقل والعلمانية تجعل الالتزام لغيره ولغير منهجه، وإنما الالتزام لما يقوم به من يشرع، سواء كان زعيما أو حزبا، لما يتولى حزب من الأحزاب له مرئيات يشرع لله، أو على المنهج الديمقراطي برلمانا يعقد الناس عقدا فيما بينهم على أن يضعوا لهم هذا البرلمان الذي يشرع لهم فيحلل ويحرم. فهذا الالتزام التزام إلحادي، وإنما الواجب على كل مسلم ومسلم، العوام، النساء، الرجال، المتعلم غير المتعلم، أن يلتزم اللي هو الإيمان المجمل بهذا الدين، فيخضع له الجميع، يخضع له الجميع. ويؤسفنا يعني أحيانا أنه تأتي تصرفاته، يعني جاءت الشريعة بأن المؤمنين يؤذنوا في مساجدهم، بعض هؤلاء هدى الله الجميع يأتي ليقترح، لماذا لا يوحد الأذان؟ لماذا لا يكون هنا في كل مسجد جهاز ثم يؤذن في مكان ما وخلص المساجد كلها تؤذن في لحظة واحد، أو في كل حي يلغى الأذان في جميع المساجد وإنما يؤذن في مسجد واحد في كل الحي كله؟ هذه مطالب ساقطة تدل على غل في قلوب أصحابها والعياذ بالله، وحكر وكراهة لما يسمعونه من هذا الأذان الذي هو عنوان بدء الله المؤمن. يريد هذه البلاد أن تكون مثل أي بلد كافر تدخله لا تسمع أذانا لا ليلا ولا نهار، ظلمة في ظلمة، وهذا يراه ويلمسه من سافر. فإن الإنسان إذا سافر إلى البلاد الكافرة لغرض يصبح في قلبه وحشة لأنه لا يسمع ذلك. فإذا انتقل بالطائرة إلى بلد مسلم ثم بدأ يصدح الأذان صار لهذا الأذان رنة وللة في قلبه، وكأنه منعشه ويحييه. والدعوات العلمانية إلى التحلل من دين الإسلام شيئا فشيئا تبدأ من هذه الأمور، وإذا كان كذلك فنحن نقول المرجع والشر هو الالتزام. بقي على التفصيل، نقول لا، على التفصيل يجب على الكفاية. يعني يجب أن يكون في الأمة من يحفظ هذا العلم، من يعلم ويتعلم هذا العلم، من يعلمه للناس. وهذا الواجب يتفاوت بتفاوت البلدان وتفاوت الوسائل وغيره. فهذا واجب على الكفاية، بحيث لو أن الأمة تفرطت فيه لأثمت. فلو أن الأمة في مكان ما من الأمثلة قالوا لا حاجة إلى تعلم العلم الشرعي على التفصيل، هذه مجرد، لأن الواجب أن يتعلموا هذا العلم ولو من قبل بعضهم، وهو المسمى بالواجب الكفاية. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وحفظ الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. ما هو هذا الداخل؟ قال: هذا الواجب الكفائي. يعني إنه لماذا يجب على الأمة أن يكون فيها من يتعلم؟ قال: حتى يبلغ هذا، حتى يعلم الناس. واجب على الأمة أن يكون فيهم من يتدبر القرآن ويعلمه للناس. واجب على الأمة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يكون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إلا عن علم. واجب على الأمة أن يكون فيها من يعلم الجاهل ويخاطب المتردد بالحكمة، ويناقش المعارض صاحب الشبهة ويجادله بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه أحوال ثلاثة معروفة ومشهورة. فإذا كان لابد من المجادلة فلابد أن يكون هناك علماء. إذا كانت هذه الأمة تواجه من أعدائها من اليهود والنصارى وغيرهم، فإنها بحاجة إلى أن يكون فيهم علماء يواجهوا هؤلاء. فتبين لدينا من خلال القاعدة الأولى الفرق بين إيش؟ ها؟ الفرق بين الإيمان المجمل وإيش؟ على التفصيل. عرفنا هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية تقول إن كل، لاحظ معي، إن كل من وجب عليه عمل لأي سبب من الأسباب فواجب عليه أن يعلمه على التفصيل. فواجب عليه أن يعلمه على التفصيل. نوضحها بعد قليل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم ربنا يمنع ولد الله صلاة القائم على محمد. هذه القاعدة يقول عنها الشيخ قاعدة ثانية، قال: وأما ما يجب على أعيان فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، أي قدراتهم العلمية والمادية. قال: وحاجتهم، فالإنسان يحتاج إلى شيء من العلم ما لا يحتاج إليه غيره. ومعرفتهم، فقد يتيسر له من العلم بأشياء ما لا يتيسر لغيره. قال: وما أمر به أعيانه. كيف وما أمر به أعيانه؟ قال لك نعم، فيه أشياء واجبة على الأعيان. تبعوا لهذه الكلمة، فراها كلمة عظيمة في باب متى يكون العلم واجبا على التفسير. قال: وما أمر به أعيانه. ما أمر به أعيانه فيما يجب على العباد عينه، مثل الصلاة. إذا معناها أن الصلاة، تعلم الصلاة واجب على الأعيان، فيجب على كل مصلي أن يتعلم كيف يصلي. كذلك أيضا الصيام، لأنه واجب على الأعيان إلا لمن كان له عذر. ومثله الحج، إذا كان قادرا فيجب عليه أن يتعلم كيف يحج. ومثله أيضا الزكاة، فإذا كان له مال ونصاب وحال عليه الحول، أي تحققت شروطه، واجب عليه أن يتعلم ليزكي. وكذلك أيضا ما يجب على الإنسان في أبواب أخرى طارئة، مثل الكفارات، فيجب عليه أن يتعلم. مثلا إذا كان يحلف ويحلف، يجب عليه أن يتعلم حكم حلفه ويمينه، وهل عليه كفارة أم لا. وكذلك أيضا لو كان عليه عتق رقبة في زمن تكون الرقاب فيه موجودة، يجب عليه أن يتعلم ذلك على التفسير. وقال: ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. وعلى هذا فنقول إنه على التفصيل. لاحظوا معي، بعد أن بينا مسألة المجمل والكفاية، ولا ننسى أن الكفاية مقتضية أنه يجب أن يكون في هذه الأمة من يتعلم العلم حتى يبلغه ويعلم. على التفصيل بالنسبة للأعيان يتفاوت الناس، فالقادر على طلب العلم الذي سيسر له يجب ما لا يجب على العاجز. من كان عنده ذكاء وفهم في مسائل العلم يجب عليه ما لا يجب عن من قصر على من قصر فهمه. وكذا من كان عنده آلية لأن يسمع العلم فيجب عليه ما لا يجب عن العمل لا يسمع العلم. فهذا لون من ألوان التفريق بالنسبة لي ما يجب على الأعيان. فقد يجب على بعض الأعيان ويتحدد ما لا يجب على الآخر. هذا نموذج ثاني. تفضل. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. هذه حالة، إذا سمعت النص وفهمته يجب عليك ما لا يجب عليك. آية من كتاب الله أو آيات أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعته في مجلس، في مسجد، من عالم، في درس، قرأت. من سمع النص يجب عليه ما لا يجب على من لم يسمع النص، فيجب عليه من الإيمان والتصديق به، وأيضا ما يترتب عليه من العمل إن كان هذا النص مما يعمل به في خاصة. هذه حالة ثانية. ثالثة، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. نعم، فمن يتصدى لإفتاء الناس يجب أن يكون عالم، ومن يتصدى لتحديث الناس ووعظهم وتذكيرهم، وكذلك أيضا من كان أيضا يسمع الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثهم به وإن كان المعنى أعم من ذلك، ما لا يجب على من لا يتصدى لوعظ الناس. وكذا الحاكم يجب عليه ما لا يجب على المحكوم. نعم. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه: فكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. طبعا في طبعة المكتب الإسلامي، يعني بعض الفروق نشير إليها إن شاء الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما بدل عنه عنهما، وكلاهما صحيح. وبعدين في آخر الأثر: ثم قرأ هذه الآية، في طبعة المكتب الإسلام بدل الآية قرأ هذه الآيات، لأنه فعلا الآيات السابقة ليست آية واحدة وإنما هي آيات، والفرق يسير. هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة إلى لماذا ضل من ضل في هذا الباب وفي هذه المسألة، فأجاب بأنه لتفريطه في اتباع الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. قال: فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى. هنا أيها الإخوة، التفريط في اتباع الرسول وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر قد يختلط فيه النظر، من جهة أنه أيضا هو أصلا متبع الرسول، هو مؤمن ومسلم ويظن أنه اتبع الرسول، فكيف نقول إنه ضل لتفريطه باتباع الرسول؟ ما هو التفريط؟ والكل يدعي أنه يقرأ الكتاب والسنة ويأخذ به. والجواب أيها الإخوة في الله أن المقصود به التفريط في الاتباع الدقيق الظاهر لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني به أنه لا يقدم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عقلا ولا رأيا. فإذا بدأ يدخل عقله ورأيه ويقدمها على ما جاء به الرسول فهذا هو التفريط. فإذا أردت أن تقارن بين الحالتين فمقياسها عند التعارض، عندما يعارض الحديث الظاهر الواضح عقلا أو رأيا، فهنا من قدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هدي، كما في هذه الآية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والإعراض عن ذكر الله عز وجل ليس مختصا فقط بأولئك الذين انحرفوا ووقعوا في الموبقات والكبائر وغيرها، نعم هؤلاء لهم من ظلمة القلب ووحشته إلى آخره ما هو معلوم، لكن أيضا يدخل فيه من ضل عنه في المنهج، من اتبع طرائق المتفلسفة وطرائق أهل الكلام تكون له معيشة، لا يتلذذ بعبادة، لا يتلذذ بمعرفة الله ولا بحب الله ولا بطاعته. قوله أي المؤلف وترك النظر والاستدلال سيأتي إن شاء الله فيما بعد رأيه في مسألة حكم وجوب النظر والاستدلال، وإنما قصد به هنا النظر والاستدلال المباشر وليس النظر والاستدلال العقلي الذي سيأتي الحديث عنه، وإنما قصد به النظر، ولهذا عقبه بقوله وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته: فلما أعرضوا عن كتاب الله. فيقصد به النظر والاستدلال المباشر السهل الذي كان عليه السلف وعليه عامة المسلمين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قد يكون الراسخ في العلم راسخا في العلم من جهة المعنى الحقيقي أي العلم بالله، وليست كثرة المعلومات. فكم من أشخاص كثرت معارفهم وقراءاتهم وغير ذلك وهم أضعف الناس في معرفة الله وعبادته، كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. قال ابن عباس والأثر مشهور عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أرجو أن تنتبهوا معي هنا إلى مسألة يقع فيها الغلط أحيانا، خاصة عند الكلام على حديث الذراع: لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وتعلمون أن هناك حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وكلاهما صحيح. الحديث الأول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا في البخاري وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو أهل الجنة. الحديث الثاني: الحديث الذي جاء في آخر حديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إلى هنا انتهى الحديث الذي أورده النووي في الأربعين النووي. لكن بقي في الحديث بقية وردت في الصحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخلها على الصحيح. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الكلام أحيانا يصيب بعض الناس بنوع من الاضطراب، وبعض الناس يقول: يا أخي لماذا تربي أولادك؟ ها هم إذا وصلوا إلى الثانوية سيذهبون يمينا وشمالا، وها هو الشاب فلان كان على الاستقامة إلى آخره ثم تحول. تبيه لهذا الكلام فيجعلون الشاذ الذي يقوي القاعدة، هذا معروف في قراءة النحو أن الشاذ لما يقول وشذ قول الشاعر، هذا الشاذ يقوي القاعدة الأصلية، فيجعلون الشاذ هو القاعدة، ويوحون للناس أنه لا حاجة إلى التعلم والتعليم وحفظ القرآن وغير ذلك، فإن هذا الشاب أو هذه الشابة معرض بعد ذلك وسينحرف فلا حاجة. وهنا خطأ تربوي كبير نلمس علاجه من كلام المؤلف وكلام ابن عباس. تكفل الله، لاحظ معي ابن عباس يقول: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل ولا يشقى. فإن قيل هذا قول ابن عباس نقول نعم، وقول الصحابة حجة، لكن أيضا هو بناه على كلام الله ثم قرأ هذه. ما هي هذه الآيات؟ نعيدها: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا، تبيه لي هذا، ثم تلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسرهم للعسرى والعياذ بالله. فنعود إلى الحديثين. الحديثان حديث ما يبدو للناس وحديث الذراع كل واحد له معنى، أما حديث ما يبدو للناس فهذا أيضا فيه تخويف، إنه الإنسان إذا كان في يبدو للناس رجلا صالحا فليكن باطنه كذا، فقد يكون فيما يبدو للناس ظاهره الصلاح لكنه إذا خلى بنفسه أسرف على نفسه في التعب، لأنه قد يكثر من السيئات حتى تغلب سيئاته حسناته فيكون مستحقا للنار. وبالعكس قد يكون شخصا فيما يبدو للناس أنه ناقص الصلاح لكن فيما بينه وبين ربه صاحب توحيد وإيمان وعمل وبر والدين وعمل صالح إلى آخره، فقد تغلب حسناته سيئاته، فإذا جاء يوم القيامة هو من أهل الجنة. هذا الحديث الأول. أما حديث ما يكون بينه إلا بينه وبينها إلا ذراع فهذا أيضا حديث له معنى آخر، وهو أن العبرة بالخواتم، وأن المؤمن يجب أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، وأن العالم أو العابد أو الزاهد أو الصالح لا يغتر بعلمه أو بصلاحه أو بزهده أو بعمله، بل يكسب أن يكون خائفا من سوء الخلق، لأن هذا الحديث يقول: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الله. وفي المقابل لا يأس من رحمة الله، فقد يبلغ الإنسان مبلغا عظيما في الإسراف على نفسه لكن لا يأس، لعل الله أن يهديه فيكون من أهله. لم يأتي إلى الآن الشاهد من إيراد هذا فيما يتعلق به، ألا وهو أن نعلم أن من سنة الله مع عباده المؤمنين أن الذين يسيرون على الاستقامة والطريق الصحيح فإن الله يهديهم ويثبتهم حتى يلقوا ربهم سبحانه، وهذا هو المشاهد. وعلى هذا فالقاعدة العامة التي قرأنا عنها ورأيناها منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الألوف المؤلف والملايين في كل عصر ينشأون على الاستقامة وعلى القرآن، والله عز وجل يعينهم ويثبتهم حتى يقوم. فلنحذر من إرجاف المرجفين الذي يعطيك المثال ويجعله قاعد ليفسد على الإنسان استقامته وثقته بكتاب ربه، ليفسد على الإنسان حبه لهذه الاستقامة فيقول لك: لا يا أخي، انظر إلى فلان أو فلان أو كذا، كان على كذا وكذا وها هو كذا. نقول ثم ماذا؟ هذا واحد، لكن نحن نقدر نعطيك 10,000 من الأشخاص ليسوا كهذا الواحد، نشأوا على الإيمان وعلى الاستقامة وعلى طلب العلم حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. انتبهتم إلى هذه المسألة؟ هي مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا، نرجو أن ننتبه لها ونستكمل إن شاء الله تعالى قليلا بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل هذا الحديث خلاصة كلام العلماء رحمهم الله تعالى فيه أن الراجح أنه موقوف على علي بن أبي طالب، لأن الروايات المرفوعة في أسانيدها إشكال، ولهذا فالراجح أن هذا الحديث هو من كلام علي بن أبي طالب فهو موقوف عليه. والموقوف على الصحابي وخاصة إذا كان من العالم بالقرآن وحفر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يكون دليلا وحجة، خاصة في مثل هذا المعنى العام الذي دل على معاني صحيح. ما المخرج من الفتن؟ الجواب كتاب الله عز وجل. ثم وصف هذا الكتاب: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. نبأ ما قبلكم التاريخ البشري الذي عجز فيه المؤرخون والمتتبعون للنقوش وللآثار وللحفريات أن يصلوا إلى تواريخ. جاء كتاب الله عز وجل يعطيك نبأ ما قبل، التاريخ الصحيح من أول نشأة البشرية، بل من قبل خلق السماوات وخلق الأرض وخلق آدم وإسكانه الجنة وإهباطه للأرض ونشأته وذريته، تاريخ الرسل. هذا التاريخ في كتاب الله عز وجل بيان مفصل واضح مستقر. وعلى هذا فكل الروايات التي تتحدث متخبطة عن تاريخ البشرية، فيأتي هذا ويقول أصلا نشأة البشر كانت جرثومة تطورت، وآخر طور هو طور القرد الذي سبق الإنسان، فالإنسان أصله قرد، نظرية داروين، النظرية اليهودية الحيوانية التي أصبحت هي، ونظرية فرويد الإباحية، ونظرية ماركس لا إله والحياة هنا. هذه النظريات هي التي تصوغ حضارة الغرب اليوم. هذه كلها نظريات جاهلية ليس لها أي أصل من دليل، بل الدليل يقول إن نشأة البشرية هي نشأة خاصة، والإنسان خلق متميز. والعجيب أن هذا الكلام أقرت به الداروينية الحديثة التي جاءت بعد داروين وقالت نقول بنظرية النشو والارتقاء ونظرية التطور في نشأة الحياة بعمومها، لكن بالنسبة للإنسان الإنسان جنس متميز لم يتطور، ونحن نقول إن الذي جاء به كتاب ربنا أن الإنسان خلق متميز، خلق الله آدم بيده من تراب من صلصال من طين. وعلى هذا فنشأت البشرية عندنا واضح، ومتى نشأت واضح، وكيف نشأت في السماء ثم وهبط إلى الأرض واضح، وكذا تاريخ البشرية الذي أيضا يتخبط به من يدرس تاريخ الحضارات وتاريخ الأديان، فتجد الواحد من هؤلاء يتخبط، حتى للأسف بعض المسلمين الدارسين يتخبط مع هذه النظريات الغربية، فيقول لك لا، الإنسان البدائي الأول كان بدائيا لا يعرف شيئا ثم تطور عنده الدين. قال أنه لما نشأ على هذه الأرض هذا الإنسان نشأ عليه لا يدري عن شيء، مسكين ما عنده عقل ولا يفهم شيء، يدب على هذه الأرض فرأى جبل وقال هذا جبل عظيم يستحق أن يكون إله، فبدأ يعبد الجبل. تطور عقله رأى السماء فقال لا، السماء هي ذهي، ولم يزل به يتطور من عبادة ما حوله حتى وصل في النهاية إلى عقل سليم أدى به إلى أن يقول لا، وراء هذا العالم الذي أشاهده خالق. ويسمون هذه نظرية تطور التوحيد، ويقول كالإنسان البدائي كان مشركا، كان لا يفهم شيء، كان لا يفقه شيء، كله كذب تخرصات. فيه خبر من قبلكم في كتاب الله عز وجل يقول لك لا، خلق الله آدم في أحسن تقويم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. طيب والعلم؟ قال وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فعلم آدم علما عجزت عنه الملائكة. طيب وكيف كان حال آدم من ناحية الدين؟ عرف الله ووحد الله، ولما نفخت فيه الروح قال أشهد أن لا إله. إذن آدم وزوجه كانوا على التوحيد، وأهبطوا وهم على التوحيد، وبقوا 10 قرون عارفين بالله. يعني على نظرية هؤلاء الإنسان البدائي الأول الذي هو آدم وذريته أفقه من عامة من يزعم في الحضارة الحديثة أنه أبو الثقافة والفكر. هؤلاء الذين أدى بهم ثقافتهم وفكرهم إلى الإلحاد بالله. إذن تاريخ البشرية، التاريخ الاجتماعي، تاريخ الخلق، التاريخ الديني في كتاب الله فيه البيان الواضح. تقارنه بالنظريات الغربية وما شابهها فتجدها خرافات. يا ليت مثقفي الأمة ومن يزعمون أنهم أرباب الثقافة والفكر يحملون هذه العلوم ليقدموها للناس في المشرق، لكن هيهات، فاقد الشيء لا يعطيه. هو أصلا قد تربى على أولئك الملاحدة وسخر من دينه واستحقر مصادر دينه وعظم أولئك الفلاسفة والملاحدة، ثم جاء في بلاد المسلمين ليكون صاحب الثقافة والفكر والقلم، يقود الأمة وفكرها. هل يمكن أن تطلب من هذا أن يقدم للبشرية ما هي بأمس الحاجة إليه وهو ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لكن الحقائق تبقى حقائق، الحقائق تبقى حقائق، تتدهور البشرية في فكرها ويبقى كتاب الله حبل الله المتين كما وصفه علي بن أبي طالب: نبأ من قبلكم وخبر ما بعد، قالك وخبر ما بعدكم أيضا، ماذا سيجري في آخر الزمان، نهاية العالم. أيضا النظريات الغربية تتخبر في كل فترة، يأتيك نظريات كيف ستكون نهاية العالم، كيف الحرب النووية المدمرة، كيف كل هذا هراء. لأن القرآن العظيم جاء بخبر ما بعدنا وبين لنا يوم القيامة وما هي أحداث هذا اليوم وكيف تقوم الساعة إلى آخره. قال وحكم ما بينكم، نعم حكم ما بينكم، والله لو أن الأمة تتحاكم إلى الكتاب والسنة لأصابها رضا وسعادة. قال هو الفصل ليس بالهدف، القرآن فصل ليس بالهدف، يفصل به، هو الفارق بين الحق والباطل، هو الفاصل بين الإيمان والكفر، ليس بالهدف. ويؤسفنا أن ينظر إلى القرآن وإلى تحفيظ القرآن، يؤسفنا أن ينظر إليه من جانب الكثيرين على أنه تعليم صبيان، بس هذه نهاية هذا القرآن يعلم به الصبيان. سبحان الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لما نزل الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أضاءت الدنيا من أولها. نظرت الشياطين فوجدت أن هناك تغيرا في هذا العالم، أرادوا أن يسترقوا الوحي فوجدوا أن السماء قد أغلقت، فعلموا أن أمرا عظيما قد وقع. هذا هو القرآن، الفصل ليس بالهدف، الحذر الحذر. ونحن نعلم أولادنا ونحن نقرأ كتاب الله أن تصيبنا لوثة هؤلاء المتهوكين المنحرفين فيضعف عندنا تعظيم كتاب الله. من تركه من جبار قسمه، أي واحد مهما كان جبروته إذا أعرض عن قسمه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضل. أي إنسان يريد الهدى في غيره ما جاء به كتاب الله أضله الله عنه. سواء كان كلية أو جزئية، كلية من أعرض عن القرآن والإسلام والدين وألحد أضله الله عز وجل وزاده عمل، وجزئية من بدأ يتخبط في منهجه فصار يبحث عن مناهج عقلانية وعقلية هنا وهناك وترك أصول الكتاب والسنة، يصيبه بمقدار انحرافه شيء من هذه الضلالة والعياذ بالله. قال: وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني لا تزيغ بمن تمسك به الأهواء، أي من تمسك به لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، أي أن من قرأ القرآن وتعلمه وحفظه وعمل به أعطاه الله به لسانا ذاكرا عالما لا يلتبس بتلك الألسن الضالة. فصاحب القرآن ذو نطق وذو فهم سلم، والعجب أن هذا ينتقل من المعنى إلى المحسوس. ونعني بذلك أن الطفل الذي ينشأ على القرآن العظيم يصبح لسانه طليقا، لسانا فصيحا، بخلاف من لم ينشأ على القرآن. والعجب أن بعض النصارى في مصر وفي الشام، يعني في لبنان وفي غيره، بعض النصارى يحفظون كثيرا من القرآن وهم نصارى من أجل اللغة العربية، لأنهم عرب فيريدون أن يقووا أنفسهم باللغة العربية، فيرون أن أعظم النصوص التي ينبغي أن تحفظ لأجل البناء اللغوي نصوص القرآن الكريم. بل قيل عن مكرم عبيد أنه كان يحفظ القرآن كاملا، وكان قبطيا نصرانيا. لا تلتبس به الألف، لأنه نزل بلسان عربي. قال: ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. وهذا مشاهد، ففي كل وقت وفي كل جيل تظهر عجائب هذا القرآن، ولم يزل العلماء منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرون القرآن وإلى يومنا. في كل وقت وفي كل عام يظهر تفسير فيه من المعاني وفيه من الآيات وفيه من الإعجاز ما لم يكن معلوما قبل. من قال به قال: ولا تشبع منه العلماء. هذه طبعة المكتب الإسلامي ولا تشبه منه العلماء. وطبعا بمعنى ولا يشبه منه العلماء. وهذا فيه معنى دقيق، وهو أن القرآن العظيم مهما كرر الإنسان تلاوته أو قراءة تفسيره فإنه لا يشبع منه. غالب الأمور التي إذا قرأتها مرة أو مرتين مللتها، لكن القرآن العظيم لا يشبع منه تلاوة أو قراءة في تفسيره. ولهذا نحب أن نرى من طلبة العلم من يأتي ويقول قرأت تفسير ابن سعدي مرتين أو ثلاث مرات، قرأت تفسير ابن كثير ثلاث مرات، قرأت تفسير كذا، لأنه لا يشبع منه العلم. من قال به خلق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدم، وهذا كله واضح التبيع. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. نعم. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. نعم، انقطع الطريق على الأديان والتعبد. أية عبادة لا يقبل الله منها شيء، مهما زعم أصحابها أنهم يتقربون إلى الله، إلا أن تكون هذه العبادة وهذا الدين على ألسنة رسله عليهم. نعم. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده في الأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. هذا في مسألتين، مسألة تتعلق بالصفات وستأتي، ومنهج السلف والأئمة رحمهم الله تعالى في تنزيه الله وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب. المسألة الثانية وهي التي أتى بها هنا من أجل السياق، أن مقتضى تنزيه الله عز وجل عما وصف به الظالمون والمعتدون، ومقتضى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين وصف الله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته، مقتضى هذا أن الله تبارك وتعالى حكم عدل، ومن ثم فتجب عبادته وحده لا شريك له، ويجب عبادة الله عز وجل على مقتضى شرعه. فالاعتراض على أحكام الله عز وجل وشرعه، سبحان ربك رب العزة عما، فكما أنه لا يجوز أن يوصف الله بما يليق به، فكذلك أيضا كلامه وحكمه وشرعه لا يجوز أن يوصف بما لا يليق. فمن قال إن أحكام الله وحشية أو لا تصلح للعصر الحاضر هو كمن قال إن الله ظالم أو غير عدل، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. ولا فرق بين الحالين. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. نعم، وإن كان الأول منهما أقرب إلى الصواب. قوله ومضى على ذلك خير القرون من الصحابة والتابعين، هو لبيان أن تاريخ منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى هو تاريخ واضح مستبين، وهو الأصل في هذه الأمة. الأصل في هذه الأمة أنها على عذرة نبيها. أما من شر وظل أصحاب الفرق فهؤلاء منحرفون عن طريق الله، فالحذر الحذر يا طلاب العلم أن ينقلب المفهوم كما يريد أن يقوله بعض الزائغين في هذه الأيام. بعض الزائغين ماذا يقول في هذه الأيام؟ يقول تبين أن الأصل هو مذهب الأشاعرة والماتريدية، هو مذهب المسلمين وهو الذي عليه الأئمة، ومذهب السلف إنما يقول به حفنة ممن ينتسبون إلى السلفية. تبه لهذا الخلط. وأنا سبق أن ذكرت به في درس مضى، أظن الدرس الماضي، هذا خلط. لم تزل الأمة، شوف الصحابة، أعظم من يقتدى بهم الصحابة على أي طريقة سلف، على طريقة الفلاسفة أو المعتزلة أو الرافضة أو الصوفية أو الأشعرية أو الماتريدية أو الجهمية أو غيرهم، كلا والله. وقد سبق أن علقنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أن عليه أصحابه، ونبهنا تنبيها لطيفا ذكره شيخ الألباني رحمه الله تعالى في إحدى مقالاته، نبه إلى أن قوله وأصحابي لها مدلول حتى لا يقول القائل يكفي ما أنا عليه. لماذا قال ما أنا عليه وأصحابي؟ فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن ما عليه الصحابة حجة، وأن فهمهم حجة، وأنهم قدوة. فنسأل هذا الذي يزعم أن مذهب الرافضة هو الأصل أو الصوفية هو الأصل أو الأشعرية هو الأصل، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من هذه الضلالات؟ كلا. ثم إذا انتقلنا إلى القرون الأخرى، قرن التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، القرون الثلاثة الأولى عامة الأئمة والعلماء كلهم على منهج السلف، لا يوجد فيهم إلا من شذ وعرف بشذوذه وتكلم عنه إن كان يرد اسمه في كتب الجرح والتعديل، تكلموا عنه وبينوا بذلك، وهذا واضح مستقيم مثل الشمس رابعة. فتعالوا إلى القرون الثلاثة، لا يوجد فيه إلا من هو شاذ عن منهاج السلف. فإن نقلونا إلى القرن الرابع وقالوا ولد الأشعري والماتريدي، ثم القرن الخامس والسادس فجاء أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي والفخر الرازي وغيرهم وغيرهم وتاج الدين السبكي وغيره، فنقول له وهل معنى هذا أن يكون في القرن الرابع والخامس والسادس كان هؤلاء هم الأغلب، أعني أتباع الفرق والطوائف المنحرفة؟ الجواب كلا. أمر القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وما بعده تجد علماء الإسلام هم علماء أهل السنة، وتجد القليل الذي ينسب إلى مذهب الأشعريين أو ما تريد. ونرجو أن نعي هذه الحقيقة، لأن هناك تلبيسا في هذه الأيام يزعم فيه أصحابه أنه الأئمة هم أئمة الأشاعرة. وأنا ما كان لي أن أؤكد على هذا ولا أن أكرره لولا أنني سمعت من يقول لي هذا الكلام ويناقشني فيه وهو ناشئ على مذهب أهل السنة وتربى على مذهب أهل السنة، جاء ليناقشني ويقول لي إنه تبين لي إنه لا، مذهب الأشاعرة هو المذهب، مذهب الأمة الإسلام، ومذهب السلف ليس هو إلا ما ينسب إلى أحمد بن حنبل أو إلى ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب. فنقول كلا. وقلت له هذا الكلام، قلت له هل قرأت في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الذي ترجم للأعلام عبر القرآن؟ لم تجد فيهم من أهل البدع إلا القليل الشاذ، والمئات بل الألوف ممن كان على مذهب أهل السنة. وإلى يومنا هذا إن جئت إلى الرافضة تجدهم منعزلين في مكان ما، إن جئت إلى الصوفية تجدهم طرقية في مساجد معينة، إن جئت إلى المذهب الأشعري تجده يدرسه فلان أو فلان أو في الكلية الفلانية. لكن فتش في الأمة وعلمائها تجدها كلها والحمد على مذهب رسول الله، لا ترتضي بغيره بديل. وطبعا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على هذه لا، يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، وذكر القولين، هل هو معطوف على الضمير المنفصل أنا هذا القول الثاني، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة، أو معطوف على الضمير في أدعو، أدعو أنا ومن اتبعني، كلا المعنيين حق، والعطف على الضمير في أدعو أولى وأصح. قال وهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصر. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هنا يشير الشيخ إلى وقوع الافتراق في هذه الأمة، ووقوع الافتراق أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر قدر ستفترق هذه الأمة على 73. إذن هذا الافتراق وهذا الاختلاف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نؤمن به ونصدق به لأن خبره حق وصدق. انتبهوا، لكن يجب علينا أن لا يختلط علينا التصديق بالقدر بوجوب اتباع الشرع. كيف؟ عندنا شيئان، قدري وشرعي. قدري أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة، وشرعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم اتباع هذا الافتراق وسلوك ما كان عليه هو. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن عندنا أمر قدري وأمر خبر قدري وأمر شرعي، فنؤمن بهما جميعا، والحذر الحذر من أن ننقض أحدهما بالآخر، ونوجد النزاع بين الشرع والقدر. مثل من يقول خلاص يا أخي ما دام الرسول أخبر عن افتراق هذه الأمة إذا نرضى ونسلم ونجعل افتراقها حقا ونجعل لأقوالها وزنا، بل نصحح عقائد من ينتسب إليها ولا نعارض قدر الله، ما دام الله عز وجل قدر أن تفترق إذا نحن نرضى ونسلم. يقول هذه طريقة الجهمية وغلاة الصوفية الذين قالوا قدر الله وجود الكفر فنرضى به ونحبه، قدر الله وجود الفواحش فلا نغضب منها بل نرضى بها ونسلم، وهذا باطل بل من أعظم الله. ولكن قد ينخدع فيه بعض الطيبين والأخيار وبعض من ينتسب إلى العلم، فيأتي مثلا ليقول لك الله أراد وجود اليهود والنصارى، فلماذا هذا العدا لليهود؟ هذا تخليط، يخلط القدر بإيش؟ بالشرع، ويحتج على القدر بالشرع، وهذه شبهة أصلها من إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن. فكون الإنسان يأتي ويقول إذا نرضى بوجود اليهود والنصارى ونسالمهم بل ونحبهم ولا نبغضهم لأن الله قدر ذلك، هذا تخليط. وإذا قال لا ندعو عليهم مطلقا أيضا تخليط، محتجا بهذه الحجة قال كيف ندعو عليهم والله هو الذي قدره. نقول هذه هي شبهة القدرية الإبليسية والقدرية المشتكية. إبليس احتج بالقدر وقال ربي بما أغويتني لأزينن في الأرض ولأغوينهم، والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، والرسول يقول قولوا لا إله إلا الله، إيش قال؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك، احنا مشركين بقضاء الله وقدره. شوف في الشبهة ما هي تتكرر، هذه تتكرر هذه الشبهة، نحن مشركون بقضاء الله وقدره، ليش انت غضبان يا محمد؟ ألست تؤمن بالقدر؟ أليس الله كتب علينا ذلك؟ أليس عندك من العلم وغيره من الله قدر الأقدار وقدر وجود الكفر؟ نحن مشركون بقضاء الله وقدره. فهذا وش يسمى؟ احتجاج بالقدر على إبطال الشرع. نعود إلى مسألتنا فنقول ما هو الموقف الصحيح؟ نقول الموقف الصحيح كما هو الموقف الصحيح في القدر والشرع، نؤمن ونصدق بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من افترق هذه الأمة، ولا نضعف الأحاديث الواردة في ذلك لأجل هوى أو تحقيقا لمنهج فكري ارتضاه الإنسان يريد به أن يجمع الأمة ويلممها حتى على الضلالة والبدعة، بل نؤمن ونصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر هذا على الافتراق، حتى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع اليهود والنصارى لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلت، قالوا يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن إذا أخبر الرسول أن هذا ستتبع، هذا وش يسميه؟ أمر قدري، انتبهوا معي، أمر قدري نؤمن به ونؤمن. طيب ومعه الأمر الشرعي، إذا وجد الافتراق نسلم للقدر ولا نتبع الشرع؟ نتبع الشرع. فنقتدي ونسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجد من يتبع اليهود والنصارى ويقتدي بهم ويتشبه بهم أمرنا بعدم التشبه باليهود والنصارى، أمر شرعي، فلا نلغي الشرع بسبب، ولا نحتج بالقدر على إبطال. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في فصول القدر من هذا الكتاب. طيب، هنا ينتهي الدرس، لكن سأجيب على بعض الأسئلة. هذا يكون قلت من التعوذ نطلب أمرين: ألا نقدح في التوحيد، فما هو الأمر الثاني؟ أن نسيت يعني أين مكانه، هل هو في الدرس الأول أو الدرس هذا؟ الدرس الذي قبله؟ أي نعم. إيه. الحمد لله نستعينه ونستغفره، هذا بدايته، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم، التعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا في الأمرين: ألا يكون هناك قدح في التوحيد، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وألا نقدح، هذا في أصل التوحيد، وألا نقدح ونقع في نقض مكملات التوحيد. قلت أن كلمة عقيدة حادثة، مع أن المؤلف توفي سنة 322، ما أدري ما علاقة هذا. هي سميت عقيدة الطحاوي، سميت عقيدة الطحاوي، فكلمة عقيدة إذا أضيفت كما قلنا سابقا فلا إشكال فيها، إذا أضيفت الكلمة كما يقال عقيدة اليهود، عقيدة النصارى. لكن الأمر الحادث الذي قصدناه القول بأن العقيدة تطلق على مذهب أهل السنة والجماعة فقط، إنها هي العقيدة، وهذا صحيح فيما لو جئنا بألف. فإذا قلنا العقيدة أو العقيدة الصحيحة فهي مذهب أهل السنة والجماعة، لكن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتكلمون باسم الإيمان والتوحيد والسنة، أما كلمة عقيدة فجاءت متأخرة. هذا أحد الإخوة يقترح، يقول: نحن بحاجة إلى شيء من الأخلاق والآداب والسلوك الحسن، فأقترح لمدة ربع ساعة قراءة فضل علم السلف على علم الخلف بن رجب والجواب الكافي. نتدارس إن شاء الله الأمر وننظر في هذا. في سؤال شفهي، يعني باقي 4 دقائق، تفضل. هو شوف، هذا هو التلازم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولا يعني هذا أن الذي ظاهره انحراف لا يؤثر في باطنه، سميه معنى، لا يعني أنه لا يؤثر معنى، لا يؤثر، لكن حتى وهو يؤثر إنما له عمل آخر. يقول: أخبرنا الأستاذ في الجامعة أن أصحاب البدع المكفرة كالرافضة وغيرهم ليسوا من 73 فرقة، لأنه ليسوا من المسلمين. هذا صحيح، هو ليسوا من المسلمين، لكن قضية أنهم من 73 أو ليسوا منها هذه أمر نسبي، لأن الصواب في 76 التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، أنها في النار يعني مستحقة للوعد. فهذه الفرق في بدائها متفاوت، منها من تعظم بدعته حتى يخرج من الملة، سواء أخرجه بعض العلماء من 73 أو لم يخرج، مثل الجهمية فإن بعض العلماء أخرجه من 73، فسواء أخرجه بعض العلماء أو لم يخرجه البعض الآخر فيبقى مدلول الحديث راضح، وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني كلها ليست على الاستقامة المحضة، وإنما فيها خلل فستفاوت، ففيها من هو عنده بدع صغير وفيه من عنده أكبر وأكبر حتى تغلب البدعة عند بعضهم فتخرجه منه. هذا هو القول الصحيح في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.